الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة على الأحاديث والأذكار الواردة مما يقال عند النوم، ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. يقول: كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه يعني إذا أتى فراشه يريد النوم، ومثل هذا التركيب، هذه الصيغة كان إذا أوى إلى فراشه قال، يدل على التكرار والمداومة. يقول: الحمد لله، عرفنا معنى هذه الكلمة وأن أل للاستغراق، يعني جميع المحامد مضافة إلى الله ومستحقة له، وأن الحمد هو إضافة الأوصاف الكاملة وإلى الله عز وجل، إضافة المحامد إليه لأنه يستحق ذلك من كل وجه، فهو الكامل من كل وجه، وأنه لا يحمد الحمد المطلق إلا من كان كاملا لا يتطرق إليه نقص. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أطعمنا وسقانا وكفانا، يعني يحتمل أن يكون المراد كفانا، يعني ما نتأذى به، كفانا ما أهمنا، ويحتمل أن يكون المراد يعني باعتبار أنه قضى الحاجات وحقق لنا ما به قوام العيش، فهذا إنما يكون من الله تبارك وتعالى. وهنا المقتضى محذوف كفانا، فيحتمل المعنيين، أنه كفانا ما يؤذينا، كفانا ما نتخوفه، وكذلك أيضا من الكفاية، بحيث إن الله تبارك وتعالى تكفل لنا بأرزاقنا ومعايشنا وأقواتنا وما إلى ذلك. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فيكون ذلك من قبيل التعميم بعد التخصيص، يكون الكفاية منها الإطعام وأيضا أنه سقانا، فمن كفايته تبارك وتعالى أن أطعمنا وسقانا، ولكن المعنى أوسع من ذلك، لكنه خص الطعام والشراب سقانا لأن قوام العيش إنما يكون بهما. بل إن بعض أهل العلم قال في تفسير قوله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، بعضهم فسره بهذا أنه لا قوام لها إلا بالماء، تقوم حياتها بالماء، هذا أحد المعاني التي قيلت في تفسير الآية. طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، آوانا رزقنا ما نأوي إليه من المساكن، وما في ضمن ذلك من الفرش التي نأوي إليها، فهيأ لنا المأوى. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر ما يسر من الخدم وتوفر المؤن في السلامة خالية من الأمراض والمحن إلى آخره، قد اعترض عليه بعضهم بأن ذلك ليس بظاهر اللفظ، وأن ذلك لا تعلق له به، ولكن كأنه نظر إلى أن الإيواء آوانا، فهو يأوي إلى ماذا؟ يأوي إلى بيته وما في ضمنه من الفرش والأثاث وما إلى ذلك مما يرتفق به، وكذلك الخدم وتوفر المؤن ونحو ذلك، فهذا مما يدخل في ضمنه. فالحاصل أن المقصود آوانا جعل لنا مأوى نأوي إليه، أي ننضم إليه ونسكن فيه، فردنا إلى ذلك ولم يجعلنا هائمين على وجوهنا كالبهائم، فإنها تهيم في الصحراء في العراء لا مأوى لها، وإنما جعل الله تبارك وتعالى للإنسان دارا يأوي إليها وما في ضمن ذلك من فرش ونحو هذا، فتسكن نفسه ويستريح من العناء بعد انتشاره في مصالحه وأعماله وأشغاله، فهذا كله من فضل الله عز وجل على العبد. فالمأوى هنا يصدق على المنزل والدار. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من الناس، كم من شخص لم تحصل لهم هذه الكفاية مما يتخوفون، فيتخطفهم شياطين الإنس والجن، لا يأمنون على أنفسهم، ولا يهتدي الواحد منهم إلى ناحية يأمن على نفسه وحريمه فيها، وإنما يواجهون المخاوف في كل اتجاه. وها نحن نشاهد أحوال بعض إخواننا المسلمين ممن صاروا في حال من الضياع والتشرد والتشرذم، فيأوون من خوف إلى خوف. أصبح البعض كما نشاهد في بعض المقاطع يأوون إلى كهوف لعلهم يأمنون على أنفسهم من الضرب المستمر بهذه الآلات المدمرة. ومع ذلك فالموت يلاحقهم في كل مكان، ولربما ذهبوا إلى بعض النواحي فلاحقهم هؤلاء من أهل الإجرام وقتلوهم ومزقوا أشلاءهم وغير ذلك مما نعلمه أو لا نعلمه. فهناك من هو مضيع لا يهتدي إلى مأوى ولا مأمن، وإنما يهيم يتأذى بالبرد الشديد في الشتاء ويتأذى بالحر الشديد في الصيف، فضلا عن فقد الأمن ولربما فقد العائل وما يغني عنه العائل في مكان لا يجد فيه ما يغنيه أو يكفيه أو يسد جوعته من الطعام أو الشراب، ولا يجد عملا يزاوله حتى يكتسب. هذه للأسف ليس هناك أي إشراقة في المستقبل بالنسبة لهؤلاء، لا في تعليم ولا في عمل ولا في طموح ولا غير ذلك، إنما هي حياة بائسة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم وأن يكبت عدوهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. فهنا العبد يتذكر هذا المعنى، يتذكر نعمة الله عز وجل عليه دائما. حينما نتذكر أيها الأحبة مثل هذا عند النوم كل يوم، نتذكر نعمة الله عز وجل علينا وما أعطانا وما كفانا وما آوانا، فهذا يكون قائدا إلى شكر هذه النعم، وألا يتسخطها العبد أو يغفل عنها، يذكر نفسه بها عند نومه كل يوم ليكون شاكرا ذاكرا عابدا لله عز وجل. وهنا لاحظ، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ثم ينظر إلى من هو أعلى منه. لو قرنت نفسك بالخليفة في عهد الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية، إذا أراد أن يذهب من الشام أو من العراق إلى الحج يذهب على ماذا؟ يذهب على جمل، على بعير، ولربما بقي في الطريق لمدة شهر أو أكثر. وهذه المياه التي يشربها إنما تبرد له بالقرب، مما تتنزه أنت عن ركوبه في المركوب وعن شربه في المشروب. وما هذه الأطعمة التي يعطاها الخليفة؟ وما هذه الآلات التي تتهيأ له لصنع هذا الطعام يقد عليه بالحطب وما إلى ذلك؟ فهو تعب وإرهاق، ولا يعرفون المكيفات ولا يعرفون الثلاجات ولا يعرفون الآلات الحديثة. فإذا قرنت نفسك بالخليفة وجدت أن عندك من وسائل الترفيه ما لا يخطر له على بال، ولربما كان غاية الواحد من هؤلاء إذا نظر إلى السماء فرأى طائرا وهو في السفر تمنى لو أنه يطير فيصل إلى مقصوده، وأنت الآن تطير، ولربما ما تتم قراءة صحيفة حتى تصل إلى بلد لا يوصل إليها إلا بعد الشهر أو أكثر. من كان يتصور مثل هذا؟ فنحتاج إلى أن نستحضر مثل هذه النعم ونحمد الله عز وجل على ذلك، طعام، الشراب، كفاية المهمات في وقت الاضطجاع، لا سيما أن هذا النوم هو فرع الشبع والري كما ذكر ذلك أهل العلم. فهنا يحصل فراغ البدن وفراغ الخاطر أيضا عن المهمات والأمن من الشرور. يكون الإنسان أسكن ما يكون في فكره وبدنه، يكون مسترخيا مستريحا يتهيأ للنوم. فهنا الأكل والشرب والنوم، وإنما يعرف ذلك من أقضى مضجعه الخوف، فهذا لا يستطيع أن ينام بحال من الأحوال، سواء كان هذا الخوف حقيقي يعني أنه يخاف من شيء من عدو يلاحقه تربص به، أو كان هذا الخوف مما يتوهمه. نسمع صلى الله العافية للجميع من بعض من يبتلى يعيش في فزع دائم لأنه يتوقع المكروه في أي لحظة ولا يستطيع أن ينام ويكون في حال من الإرهاق. والمشكلة أن مثل هذه القضايا تتداعى، يعني بمعنى أنه إذا تتابع عليه السهر وبقي أياما لا ينام فهذا يؤدي إلى مشكلات أخرى وعلل، فهذه تقود هذه فيمرض ويتعب وليس به بأس. أما الخوف من الأشياء الحقيقية فهذا أمر شائع يعرفه من أولئك الذين فقدوا الأمن، يتوقعون في أي لحظة من الليل أو ساعات الفجر أو نحو ذلك أن يدهمهم عدوهم وأن يتخطفهم وأن يحول راحتهم إلى عناء وإلى خوف. المرأة تتخوف والرجل يتخوف كما تتخوف المرأة، بل ربما أشد، لأنه يتوقع أنه هو المستهدف، والطفل يتخوف، الجميع يخافون في أي لحظة إذا سمعوا أدنى صوت في الخارج ظنوا أن عدوهم قد حضر. واليوم أقرأ في بعض النواحي توضع علامة على بيوت أهل السنة من أجل أن هؤلاء عرضة وأنهم مستهدفون، فهم يتوقعون القتل، الضرب بالمليان كما يقال، دون محاكمة ولا جرم أصلا أجرموه. هكذا هؤلاء كيف ينامون؟ إذا فقد الأمن أصبح الإنسان لا يهنأ بالطعام ولا بالشراب، لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يستريح، قلق. فهنا يتذكر المؤمن مثل هذه الكفاية، كفانا، والله عز وجل قل إن شكرتم لأزيدنكم. فهذه من الأمور التي يغفل عنها الناس كثيرا، نأكل ونشرب ونغفل، ننام ونغفل. الذين يصيبهم الأرق لربما لم تجدي معهم شيئا تلك الأدوية والعقاقير التي تعطى، سمعت من كثيرين يأكل هذه الأدوية ولربما يبقى الأيام المتواصلة ولم يذق للنوم طعما، بعضهم ليس من خوف ولكن من الأرق، من الأرق، وبعضهم من الألم. ومثل هذا أحيانا تخيل له أشياء، وهكذا بعض المرضى حين لا يستطيع أن ينام لأنه يرى أشياء، يتخيل أشياء، يقول انظر إلى هذا الذي ينظر إلينا من النافذة، ما في أحد، قل بلى انظر، ما ينام، يبقى طول الليل هو جالس في حال من الخوف والفزع. فيحمد العبد ربه تبارك وتعالى على هذه النعم المتتابعة، يحمده على ما أفاض عليه ورزقه. والله تبارك وتعالى يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تفكهون يعني تطردون التفكه عنكم، إذا طردوا التفكه عنهم صاروا بحال من الحسرة والحزن، هذا معنى فظلتم تفكهون. الإنسان فكه بمعنى أنه مسرور منبسط، فإذا طرد ذلك عنه معنى ذلك أنه تحول إلى حال من الهم والكآبة والحزن. فظلتم تفكهون، صرتم إلى هذه الحال. يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذه أشياء لا يعرفها إلا من فقدها. الذين يتيهون في الصحراء ويعطشون أول ما يبدأ به تلفت يمنه يسره، يشرب الماء اللي في لديتر السيارة، يشرب الماء اللي في قربة المساحات، يشرب ثم يجدونه هنا أو هناك على وجهه قد سقط وفارق الحياة. يعرف قدر الماء الذي يشربه، لا سيما إذا كان هذا الماء مثل ما نشرب الآن في غاية النقاء والصفاء. في السابق لم يكن الأمر كذلك، الذي أدركه آباؤنا أن الواحد منهم يضع ثوبا أو نحو ذلك حينما يشرب لكثرة ما في الماء من القذى والحشرات حينما يستقون من الآبار أو نحو هذا، مليء بالحشرات. الآن لو الكأس هذا فيه ذرة لنفضه الإنسان من يده ونفر منه واشمأز. المياه التي كانوا يشربون، رأيت في بعض البلاد في أفريقيا طلبت ماء من أجل أن أغسل يدي فجاءوا بماء كنقاعة الحناء، هذا ماء؟ قالوا نعم هذا ماء. فلما ذهبت بعد العصر إلى بعض المعاهد والنواحي القريبة وإذا بنهر يستقي منها الناس بالتنك ويعلقونه على رقابهم، والجيد منهم الذي يجد حمارا يضع ذلك عليه، وإذا هذا النهر ماء ضحل هو ذاك الماء الذي رأيته، هذا يشربون منه ويصنعون منه الطعام ويغسلون منه الثياب فيصبغها باللون البني الداكن. أما أنا فلم أغسل يدي منه ولا يمكن أن أشرب من هذا، لأن هذا ليس بما هذا يلوث. فهذه كل ما كانت النعمة أتم كان الشكر أعظم وأوجب، لذلك الحساب لا يكون سواء من أنعم الله عز وجل عليه بهذا النعم. من منا اليوم يشرب الماء الملوث؟ ثيابنا نظيفة ومياهنا نظيفة وأطعمتنا نظيفة وأماكننا نظيفة، لو قرنت بما كان عليه الناس قبل قرن من الزمان أو قبل قرنين أو ثلاثة أو هكذا عبر التاريخ سجد الفرق لا يقاس. انظر في الآثار التي يجدونها في أعظم القصور التي عرفها الناس اليوم من حال الأقدمين، لا يوجد فيها أماكن لتكييف ولا يوجد فيها أماكن لي. الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الحديث خرجه أبو داود والترمذي وأحمد. هذا الحديث قد مضى الكلام عليه برقم 85 في أذكار الصباح والمساء. لاحظوا هنا أنه قال: علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض. طيب لماذا وضع هنا بأذكار النوم؟ لأنه جاء في بعض ألفاظه أنه قال له: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، فذكر هذه الزيادة، فمن هنا صار هذا من أذكار الصباح والمساء وعند النوم أيضا. ولما كان الكلام على هذا قد مضى، لا حاجة لإعادته، يرجع إلى شرحه هناك. كان لديكم سؤال؟ فنعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.